والآن نتمنى من الشيخ القارئ المشهور من المملكة المصرية الشيخ القارئ محمود علي الحسن حفظه الله تعالى الذي هو القارئ لدعوة التلفزيون المصرية فنرجو منه أن يتفضل ويقرأ علينا ما سيسر له من القرآن العظيم بالقراءات المختلفة فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان No. Yeah. Yeah. صدق الله.